الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل عن آية في محكم التنزيل يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. قلت: شيخنا الجليل حدثتنا في حلقة سابقة عن الكبر، وهذه الآية يرتبط فيها الكبر بالجدال، فما العلاقة بينهما؟ وهل الجدال والمراء صفة طبيعية أم مكتسبة؟ وإلى أين يؤدي الجدال بصاحبه؟ وكيف لنا أن نتقي شر الجدال والمراء؟ فأجابني شيخنا الجليل أن هذا السؤال طويل يحتاج في إجابته إلى تفصيل، فكان لقاء اليوم موعدا في برنامج معالم الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك، أهلا بك، جزاك الله خيرا. مرحبا، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الجدال ما تعريفه؟ ما شاء الله الله حتى لا يدهمنا الوقت مساء أي مرة. الجدال مبني على الخصومة ومراجعة الكلام. نعم. لكن الجدال غير مطلوب بالمرة بين الناس بعضهم مع بعض، إلا بين العلماء في إظهار قضية، ولكن تكون في الغرف المغلقة وفي المنتديات التي تحويها أطر علمية، وكل بحجته. نعم. ليس هذا يعني، لأن حتى إذا جادلنا غير المسلم يجب أن نجادله بالتي هي أحسن. نعم. لماذا؟ أنا لو جادلت رجلا غير مسلم، سبحان الله، يعني أقول له إن دينك باطل، يقول لا إن دينك أنت، ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا. أما المدلول اللغوي قبل أن ندخل في دهاليز الجدال ومشاكله، أن هو جدل الحبل يعني إحكام فتلة. يقول لك إيه الجدائل مجدود وظفار مجدود الجدائل، سبحان الله. وبعدين أن لكن الجدال في الكلام هو المناظرة والمخاصمة. نعم. يعني المخاصمة قطيعة يعني تؤدي حتى اللغة. نعم. مخاصمة. نعم. يعني تؤدي إلى إيه؟ إلى الخصام. الخصام. يعني لأن يبدو العربي هو الجنس الوحيد الذي لا يجيد الجدال، لأنه يحول الجدال إلى مراء. الجدال ومراء. اللي هو يعني إيه، يحوله إلى جدل في الصفار. البيضة أم الفرخة؟ تقول لا يا راجل الدجاج الأول. طب الدجاج جات منين؟ تقول والله الدجاج جات من البيضة. طب والبيضة جات من الدجاج؟ طب هذا هش نقرة مفرغة. علماء المنطق يقولوا عليها إيه؟ لزوم الدور. يعني إيه لزوم الدور؟ لزوم الدور النقطة التي بدأت منها هي النقطة التي وصلت إليها. وابن عطاء يقول إيه؟ لا تنك حمار الرحى، النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها، واجعل ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. هذا الكلام الكبير. فقال كده تلف ودور في القضية، سبحان الله. فكأن المجادل يريد أن يفتل رأي صاحبه عليه، والثاني يريد أن يفتل رأيه عليه فيعمل هذا هو الجدل. يعني اللغة. نعم. اللغة دقيقة بهذا المنطق. نعم. يعني أنت الحبل المفتول هو إيه؟ يعني جديلة هذا الاتجاه غير هذا الاتجاه. فكل واحد عايز ايه يميز، سبحان الله العظيم، عايز يسقط ياخذ الاخر ينوي الاخر اليه. الله يرضى عليك. نعم. ولذلك حتى المجدل الواقع على الارض في اللغه المجدل، سبحان الله، فالجدل يوقعك على الارض، ارض الخصام. نعم. لما راى طلحه علي رضي الله عنه وقد قتل في موقعة الجمل، فقال: أعزز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت على أطباق الثرى أو تحت غيم السماء. يعني مجدلا واقع يعني. لكن ليس الجدل كله مذموما، حالة فقط هو الجدل المحمود اللي هو إيه؟ أن تجادل بالتي هي أحسن. نعم. اقتران. كان الشافعي يقول ايه؟ أدعو الله عز وجل لمن ناظرني أو جادلني أن يجعل الله الحق على لسانه لا على لساني. الله الله. لأن الشافعي في البداية ده عايز ايه؟ الحق. الحق بقى يطلع من الشافعي يطلع من مجادله او من مناظره فاكر، لكن لا كان يحدث اموره سبحان الله العظيم وسبحان الله. ولذلك بس الجدل هذا الجدل الوحيد المحمود بالتي احسن، لكن انا عندما نربى على دين انا اخشى من نهايه الجدل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما اوتي قوم الجدل الا ضلوا واذا غضب الله على القوم كان رزقهم الجدل ومنعهم العمل. كلام في كلام. عارف ايه؟ انا اذكر قصة واقعية. انا داخل مكان نعطي فيه محاضرة. مكان يعني زي نادي كده كبير. جماعة من عدة القوم قاعدين على يتحلقون حول حولة كده. يتناقشون في صلاة القصر. لان الصيف داخل وهم على صخر. جميل. وعلى النقاش. لو انا داخل فسلمت لان كان المغرب على وشك فدخلت. صلينا المغرب وألقينا المحاضرة وصليت العشاء وخرجت تقريبا بعد ساعة ونصف وجدتهم ما زالوا جالسين. قال يا شيخ عمر نعم احنا بنتناقش في قضية صلاة القصر وانا اسأل السؤال الاول صليتهم على المغرب قالوا لا صليتهم على العشاء قالوا لا نتناقش يا شيخ الجدل خلاص اقاموا به والعمل فعطل لا ما ينفعش جدل وعمل نعم. يا جدل يا عمل سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يعني ايه خلى الانسان المسلم بعيدا عن حظيره الايه الجدل. اضرب مثال دليل عن الامه ما تربت على دين يعني الا ما رحم ربي طبعا. نعم. يقول ايه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الشعيره الوحيده التي فيها كل الجدال من المسلمين هي شعيرة الحج اللي انا منها يعني ربنا يقول ايه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الصلاه ولا في الزكاه لا جدال في الحج. نعم خصها خصها. الجدل كله فين؟ في الحج باي صوره هو الحاج راح الحج معاه ايه مع كتاب. الكتاب ده مكتوب فيه اراء الفقهاء خانسه راي الاحناف راي المالكيه راي الشافعيه رأي الحنابلة هذا الكلام. نعم. وماشي القلم يقول لك التواجد في منى يوم التروية يقول الأحناف كذا ويقول فيدور على إيه إيه أسهل واحد يقول لك هذه سنة من قام بها فيعلم على الإيه يأخذ أنا عايز أخذ المذهب ده بيسموه العلماء الترقيع بين المذاهب. يعني إيه الترقيع بين المذاهب؟ يعني فيه فقهاء مثلا ابرز مثال ونرجع تاني مع حسابات يعني نوصل السؤال مفورت. نعم. بعض الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولوا والله ان فيه زواج يعني ليس شرطا ان يكون هناك اعلان يكفي شهاده. خلاص. فقيه ثاني يقول ليس شرطا وجود الولي اذا كانت المراه سيدا او المراه تباشر حقوقها بنفسها. فقال يقول ليس شرطا ان يكون وقت النساء صدقتهن النحله ليس فرضا وانما منحه يعني ليست فرضيه. المهم فيجي واحد يقول لك ايه؟ جميل انا عايز اتزوج من غير مهر ولا ولي ولا شهود ولا اعلان. فصل. ليه؟ خرجنا من المحتوى. طبعا. ومن تتبع الرخص تزندق. نعم. هذه قاعدة أصولية. من تتبع الرخص تزندق. بيجي يوم الحج يعمل ازاي؟ يقول له الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة بعض العلماء يجوز أن يكون ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة أو بلحظات يدعو فيها الله عز وجل أو يمر بها أو إن كان مريضا يحمل أو كان مبسا عليه المبسا. فرحين. أشياء حلوة جميلة دي. بعدين يجي على المزدلفة. المبيت بالمزدلفة. يقول المالكية بمقدار حط الرحال. هو جاي في طائرة درجة أولى وجاي في سيارة فارهة فيظن أن حط الرحال عند الملك بنفس القضية. فحط الرحال عند الملك يعني إيه؟ يعني ركب الناقة وأراحها وأعطاها تشرب لأن طول اليوم عرف لا شاربت ولا تأكل بعدين تشتر بعدين تشرب يعني تستريح لها كم ساعة كده. هو ده اللي حط الرحال. هو فاكر حط الرحال يعني إيه؟ انزل من الأتوبيس اركب الأتوبيس اجمع الحصى تنفس سبحان الله وبعدين يبتدي لا لا لا لا ما ينفعش يروح يبص للساعه يقول لك هو مش يجوز الرمي انا قبل منتصف الليل الثاني يقول لا انا لا يجوز وبعدين تقول له في حد فقيه فيكم يقول لا طب انتوا بتتجادلوا ليه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكل المسلمين الرفث والفسوق والجدال في الحج. فأين نحن من سماع كلام الله عز وجل؟ نعم، لكن هنا فضلتك بذكر هذا المثال وهو مثال الحج، يعني هل عدم وضوح الرؤية العلمية الصحيحة والفقهية الصحيحة أمام الناس البسطاء الذين لا يعلمون من العلم إلا قليلا تكون سببا في الجدال؟ أنا أضرب لك أنا مثال أوضح لإجابة السؤال. نعم، هذا العامي البسيط الذي تقول عليه، نعم، لما عينه توجعه ولا يرى بها، نعم، يروح للسباك ولا يروح للكهربائي ولا يروح للنجار، يروح لمين؟ طبيب العيون. مش يروح لطبيب امراض نفسيه ولا يروح لطبيب باطني؟ لا، اذا لماذا؟ مهتم وشيء يخصه رغم بساطته. نعم، لكن ايه؟ لو اهتمت الامه بدينها ما اهتم البسيط بعينه وعرف ان علاج عينه عند الطبيب الحاذق الفطن اللي واخد مش عارف درجه زماله من معهد مش عارف ايه فين فين فين. لماذا؟ لانه حريص على دنياه وحريص على صحته. لو حرصنا على ديننا حرصنا على دنيانا لكانت الامه دي رقم واحد في العالم. لكن الكارثه والمصيبه اننا الدين ده اخر شيء، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب. اقول لك شيء، واحد عايز يطلع في رمضان شيء لله يطلع على الجلباب الخزانه بتاعت ملابسه. هذا الجلباب خلاص ده انتهى عمره الافتراضي، خلاص ده طلعه لله. وهذا الحذاء يشتكي الى رب العباد ظلم العباد، لا طلعه لله. وهذا القميص قد ظهرت فيه ثقوب الزمن. انا عايز اريد ان لما اخرج ما اجيش في العيد وراح اجيب لاولادي الجديد والفقير اعطيه المهلهل. لا، لن تنالوا البر. ده بالعكس، مع اولادي اجي. نعم، عايز تعطي طعام اطبخ وفي اناء لك وفي اناء اصغر شويه للصحيح بس للناس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ثلاثه ايام واحنا ناكل نفس الطعام ثلاث ايام. لا لا لا لا لا لا نريد هذا الطعام. لا لا لا ما ينفعش. سبحان الله، طب خرجوه. نعم، ده دليل على ايه؟ ده استضاح امرنا في قيمه ديننا ورب ديننا علينا. اعوذ بالله. اذا هناك انواع للجدال كما كانت الصفات التي تتناولها. سبحان الله العظيم. اولا من ترك الجدال وهو له محق، يعني عنده حقائق علميه، بنى الله له بيتا في اعلى الجنه. ومن ترك الجدال وهو له مبطل اكتشف انه في جدال، بنى الله له بيتا في ربض الجنه. حتى الجدال وانت على باطل لما تتوقف تاخذ ثواب. الله. وقف عند حدود الله. نعم. لا، تعال الى الى الى الى, الى, الى, الى, الى الجدال الذي حذر الله منه في كتاب الله وانواع. نعم. شوف، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يقول لك معقول هتقطعوا الى السار عام 2007 ميلاديه دي وحشيه؟ نعم، دي وحشيه. طب وانت لما تسرقوا بقى والدول تسرق وتنهب يعني نعمل فيها ايه؟ ولك معقول واحد يتزوج اربع نساء؟ ايه الكلام العجيب اللي بتقوله؟ لكن يصادق 10 مش مشكله، لكن تزوج 2 دي مصيبه. نعم، ما هي الجدال اهو. حتى العلمانيين نفس اللي احنا بنتكلم على الكفار بس ومن بني جلدتهم. نعم، وقوم سيدنا نوح، يا نوح قد جادلتنا فاكثرت الجدال وان تحدوه بقى ايه؟ فاتينا بما تعودنا ان كنت من الصادقين. شوف استمطروا غضب الله عليه زي المشركين من خبتهم يقولوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. كان الراجل يقول ايه؟ يا رب ان كان هذا الحق فهدينا اليه. صح ولا لا؟ لا يا رب ان كان هو الحق نزل علينا حجاره. الله، دليل على انه هو صار اعمى. ومن كان في هذه اعمى فهو الاخره اعمى وضل سبيلا. نعم، فهنا الجدال سبحانه. فلما الجدل الجميل بقى، فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى لما دخل عليه الضيوف وبداوا ما لا ياكلوا ولا يمد ايده فخاف فاوجس منهم خيفه. لما عرف انهم دول ملائكه الرحمن. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه. ده جدل ايه بقى؟ جدل للشفاعه. نعم، انت بعض عشان خاطري يا راجل، يعني ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمك، عندك اولاد بهذا المنطق انت ايه بتسمع يعني جدلا حميدا. نعم، تعالى ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. اعوذ بالله. يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. يقول الحمد لله البنوك اللي عندنا مش اضعاف مضاعفه. امال ايه يا عم؟ لا يا عم ده استثمار، ده عبارة عن اسمها فوائد. في واحد تاني قال لهم ايه؟ خلاص بلاش كلمة ايه؟ بلاش كلمة فوائد، نسميها عائد. عشان غير يعني ايه؟ تبقى الكلمة مخففة على الأذن. بلاش بلاش فوائد أو أرباح، خليها عائد. طب جميل. يعني تيجي أنت على زجاجة عصير الخمر والعياذ بالله تقول ايه؟ عصير طماطم. ما دام هنسمي بقى ما هي نفس القضية. تعالى والعياذ بالله عزك الله على الخنزير، حط عليه لوحة كده تقول هذه بقرة. هل تغيير المسمى ألغى مسألة الحرام؟ فيجادل في الله بغير علم ولا هدى سبحان الله ولا كتاب المنير، ما عندوش ما عندوش وضوح في الرؤيه. نعم. لكن هناك جدلا عجيبا تتعجب انت منه واتعجب منه انا وكل. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقف الرجل امام الحجاج فكيف تقتلني يا حجاج وانا لم افتك الجدل؟ قال يا رجل اتجادلني وانا الحجاج؟ قال اذا كنت سوف اجادل ربي يوم القيامه. على انت تمام انت فال واحد وقف سليمان بن عبد الملك وهو في سيره، فسليمان اعرض عنه والحاشيه ابعاد الفرس. فالمهم راح جه امام الفرس اخترق الحصار وجه امام فرس الامير المؤمنين وراح واقف ومثل لجان. قال له يا امير المؤمنين ان نمله استوقفت نبي الله سليمان فوقف لها وسلمها، وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله باعظم من سليمان. فنزل فورا سليمان بن عمرو وجلس استمع له. هذا هو الجدل بالحسنى. نعم. لكن سيدنا ابراهيم كان العجيب في الامر ان تيجي الناس تجادل عن نفسها. كيف تجادل عن نفسها؟ كيف؟ يقف العبد امام الله اول شيء يخرج له من تحت العرش 99 سجدا كل سجد مد البصر. عبدي اطلع عليها اطلاع. يقول يا رب لست بظلام العبد اطلع. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والعباد ايه؟ المليارات دي واقفه منتظره. لما هو يطلع ما يرفض من قول الا لديه رقم كله مسجل. احصاه الله ونسوه انما نعد لهم عدا. كل ده مسجل من ساعه ما بلغت الحلم الى ان مت. رحت وجلست مع ايمن ومسكت القلم هكذا وبعدين اغتصبت الورقه وضحكت على اختي وخدت منها الارض ومش عارف عملت ايه وظلمت الموظف اللي تعالي وخنت المدير اللي عندي وكنت كل ده مكتوب. بعد ما اطلع عبدي هل ظلمك حصصتي؟ قل يا رب. الك حسنه مخفيه؟ قل ابدا يا رب. الك عذر تعتذر الينا به؟ قل ابدا يا رب. المهم يبدا ايه؟ يقول ايه انما هما عرضتان. الرسول يقول هما عرضتين يا مكان عرضة جدار ومعاذير. يقدر كل واحد ايه يعمل ايه يجيب ده اصل هو ما ربنا لك التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطع بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم خارجين من النار. تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا البرع منهم يعني ازاي؟ وانت ليه بتظلم فلان؟ والله ده جالك اوامر من فوق. طب وانت اللي فوق جالي من فوق من فوق المهم فين اللي فوق ده يا نفسه؟ يقول يا عم انا مش دعوه مكان ما كان يعني انا مالك انا مالك انا قلت لك روح ارمي نفسك البحر ارمي نفسك من الطائره حط نفسك تحت عجلات السياره ولا القطار حط نفسك انا مالك تبرع كذلك يريهم الله اعمال حسرات عليهم من معاذير. يقول له سبحان الله هو ده اللي وداني في يجي بتوع الشيطان هو ابليس بعد ما ليه الرؤساء بتوعهم ما سالوش فيهم وتمثلوا يروح للشيطان يقول انت الذي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فزادوا ولا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اسلفتم انا ما لي عمل اني اخاف الله رب العالمين لا اله الا الله. فهذه معاذير. تيجي الناس مع بعضها الام نقص حسنه تروح لابنها يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك غطاء هل من حسنه عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ ياخذ يا امه انا اكثر مما تسخين منه اليس عندك انت من حسنه؟ والولد يقول لابوه انا كنت برا بك وشفيقا بك ورحب وعملت وسويت لا انكر هذا يوم يسال المرء بعد عليك عيسى لا اسالك عن مره لما تعمل ده جدال ومعاذير يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها في الجدال القبيح ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا تيجي المحجبة تقول انت ليه مش قد غير محجبة، انت مش محجبة ليه يا مؤمنة؟ رمضان دخل وخلاص انوي خلاص العمر كده اقنعوني. نعم انا قرأت كتاب مرة ان الحجاب ده كان عادة عربية. انا قرأت مرة واحدة منهم قالت لو لو لو بنتي تحجبت اخذها. طب طب القرآن وكان الانسان اكثر شيء جدلا. كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم الفجر يطرق باب النساء، ايقظوا صواحب الحجرات رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، وبعدين يذهب لبيت فاطمة وعلي. يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ سيدنا علي كان ياخذ غفوة كده قبل الفجر بعد ما يقوم الليل ياخذها يقول يا سيدنا علي يا رسول الله ان ارواحنا بيد الله، ان شاء امسكها امسكها امسكها وان شاء اطلقها اطلقها. فالرسول يخلي بالعيون وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وكان يعني هذا يعدي مداعبات الصبح مداعبات. ولكن ولكن الرسول اعتبرها ايه؟ على السلام. عايز يقف ايه؟ سبحان الله. تعال بقى الى المجادله التي ذكرت في التاريخ وكل وصارت معلما. الشهره نفسها. المجادله. خوله بنت ثعلبه. اه. وهذه وهذه انا عايز يعني صحيح كل الناس حافظه لكن انا عايز اركز على نقطه. نعم. اوس بن الصامت لي منه ابناء وقد ظاهر منه لم ينجز الحكم في الظهار. وان لي يا رسول الله منه صبيه ان ظلمتم الي جاعوا وان ظلمتم الي ضاعوا. رجل لهم زوجة اب ولا يرميه فين؟ قال قد حرمت عليه يا خوله. يا رسول الله ما ذكر طلاقه. قال انت علي زي الجدر ولا تحرمي علي زي امي واختي لفظ الظهار. نعم. عادت الى بيتها تحت الحرم. لا جدل ولا غيره. حاولت تجادل الرسول شويه بدات الجدل. ينزل واحد بصوره هي اعجب سوره في القران لان كل ايه فيها فيها ذكر بلفظ الجلاله. الله. او اسم من اسماء الله. نعم. السورة الوحيدة تختلف عن القول يعني أرجو من الإخوة الأفضل فتح سورة بجلال الآن في كل آية اسم الأسماء الله نقرأها اليوم إن شاء الله رب العالمين. قد سمع الله وصفح بها الجزء الذي قد سمع. قد سمع الله شوف قد بالتأكيد قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذا من جدل هو حوار. نعم في زمان خلي بالك من دي لا يقل جدالك لا لا لا خلاص قد سمع لما تجادل الاول ايه زي حق يوم تاتي كل الناس تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها عشان يعني تاخد اي رخصه. الله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وبعدين سبحان الله عمر بن الخطاب كان يقول لابن عاص والله لو اوقفتني هذه اليوم كما لا وقفت. نعم قوله ان الله سمع شكاتها من فوق سبع سماوات الا يسمع لشكاتها عمر سبحان الله. فبهذا المنطق سبحان الله العظيم يعني يعني هذا جدل وهذا جدل سبحان الله العظيم. يقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب اللي هي الاوامر والنواهي افعل ولا تفعل خلاص هن ام الكتاب. نعم. واخر متشابهات فاما الذين ايه يتبعون اللي هم البعيدين عن طريق الله ربنا قال ايه يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الله رأوهم ورسولهم لن يقولون كل من عند ربنا وما يذكره إلا أولو الألباب. إذن القضية أن سبحان الله لما تنزل الآية خذها كما هي. نعم. يا ربي نحل المحكم نحل حلاله ونحل حرام والمتشابه نؤمن به. لما ربنا يقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرات إنك بأعيننا يعني تحت حراسك كده لما الناس يروح لكده ولا كده كل ما خفر بذلك فالله بخلاف ذلك. لكن فضيلة الدكتور هناك الآن أصوات عالية يعني تجادل في كتاب الله وغير علم كما ذكرت فضيلتك وهو الله من القرآن والسنة. نعم. وهم دعاء على أبواب جهنم يعني هناك من يقولون إنهم يأخذون بالفقه في هذا الكتاب وهم ليسوا على علم باللغة وليسوا على علم بالأحكام وبالتالي يتأثر بهم هذا الجيل. مش في الحروب في طابور خامس تبع العدو هؤلاء هم الطابور الخامس وندعو الله لهم بالهدايه اشد من العدو لانه ده داخلنا وبن اقاربنا ومن اهلينا. نعم. تلاقي ابن خال وابن عم وجار ومزامين معك ويسمرون كتبا في ذلك. يعني أقول أنا أحق بأن أنا أستخرج الأحكام، أنا لي اجتهاد ولي ولي ولي. الاجتهاد له له له ضوابط وله مقاييس، لا يجتهد الإنسان إلا إذا درس وتعلم قواعد اللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها وحفظ القرآن وعرف علوم القرآن ودرس علومه محكم ومتشابه وسبحان الله. نعم. وأجراكم على الفتية أجراكم على النار. وبعدين في تخصصات في الكليات الشرعية لا يجوز للمتخرج منها أن يفشي. نعم. يعني فضلتك ترى الحلقات البرامجية على شاشات الفضائية وما فيها من علو الأصوات، وتنتهي الحلقة وكل على رأيه، فهل يعد هذا نوع من الجدال؟ الجدل الذي يورث ضغينة وحدة، أولا هذه ببغاوات يعني عقلها في أذنيها، حتى المذيع يمكن الرسم هادئ وكده يقول له انه يسمك انه يا رجل رد عليه طب انت تشير نار لا لا لا لا، نحن كعرب لا نزيد مثل هذه الحوارات. لا نزيد مثل لا، نحن لا نزيد لا ادب الخلاف ولا ادب الحوار. انت معي فانت قدنيش، انت ضدي فانت قدنيش، هذه القاعدة العربية للأسف. يعني نعم. انا يجب ان تزول لان مش قاعدة طيبة، هي قاعدة سيئة. يعني انت هو اما انت ان ترى رؤيتي يا اما في ايه سبحان الله، انت معك دليل وحجة. يعني عمر بن الخطاب نزل على لما في طعون عباس على حديث سمعه من ابن عبد الله بن عمر، الرسول يقول اذا كان الطعون في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها، اذا كان كنتم خارج البلد فلا تخرجوا. نعم. وقف على حدود الله. نعم. فاول ما يسمع كلام الله انتهت القضيه. نعم. لما عمر صار يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله من قال ان محمدا قد مات لا اقصرن راسه عن جسده، انه ذهب للقاء ربي كما صنع موسى. نعم. قال اسكت يا عمر اذن ابو بكر، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر وكاني اسمع اول مره. نعم. خلاص وسكت، وقف عند حدود الله. نعم. عند الله. يعني اذا يعني نريد ان نعرف هل الخلل يعني نشأنا عليه في تربيتنا في المجتمع وفي المدرسة وفي الاسرة، هذا ما تتفضل بالاجابة عليه، ولكن بعد هذا الفصل فكونوا معنا اعزائي المشاهدين والمستمعين. اخواتي اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم مرة اخرى ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الشافي، اهلا بحضرتك مرة ثانية معنا. يعني هل الخلل في عدم تربيتنا على الحوار الجيد والجدل الحميد؟ نحن لا نريد الحوار في بيوتنا. لماذا؟ لان بعض رجالات العرب او بعض الذكور العرب يظنون ان الدين الاسلامي دين ذكوري مش رجولي، الفرق بين الذكوره والرجوله. الرجوله دي تصرف وسب. فقد تكون امراه فيها رجوله يعني فيها شهامه فيها مروءه فيها نخوه. فاول شيء انه لا نقاش مع الايه مع النساء، دي اول قضيه في قطع الجدل. البنت تكبر على ان البنت على امها لا تجادل اباها ولا تقول رايها، فبتطلع ابن سلبيه ما يطلع حاجه من دين، يا سلبيه 100% يا متمرده 100%. ما فيش وسطيه، يبقى في ايه؟ تصرف فورا. ما انت عندك وسط وعندك طرفين. انت هترد عليها يا بنت؟ بالظبط كده. بالظبط كده. يعني اذا خدها امك عمرها ما رفعت صوتها. دي قضيه. النقطه الثانيه، نحن لا نجيد قضيه مثلا هل لنا في البيوت مثلا نقول ايه بقيت شهر رمضان يا فلان او يا فلان من الاولاد انت وزير التموين بقيت الشهر، هذا المبلغ اهو وهذه المتطلبات اهي وشوف انت هتمشي ازاي. الولد يتعود انه يشتري وياخد ويشتري وياخد ويشارك. نعم. يشارك سبحان الله. والبنت كذلك. وبعدين طب ايه رايكم في الموضوع الفلاني؟ طب اختكم عايز تدخل كليه كذا او اخوه ايه رايكم؟ طيب طب نخشوه كده. طب هذا كل ولد يطلع اللي عنده. فنحن من بيوتنا لم نتعود. نعم. واذا جلست كنا اذا جلست مع الكبار لا نتكلم وكذا. طب الولد دارس مثل كده في قضيه السياسه وقضيه مثلا يعني ثقب الاوزون الذي ارتفع وقضيه بترول بحر الشمال والفرق بين غلائه ورخص بترول العراق وان السهم بتاع داون جونز اللي مش عارف عمل الولد. طب بعد 5 دقائق تحمل. طب 10 دقائق خلاص عايز يروح يلعب. لكن لو شاركنا معه ايه رايك في كذا؟ نبتدي الاول هو بيحب ايه؟ بيحب الكره؟ بيدخل له مدخل كره. نعم. بيدخل له مدخل كره. ركانه. ركانه هذا كان مصارع. وبعدين كان معتزل القوات، لا يصرعه احد. حتى يقارن مصارع عمرو بن ود اللي كان يقاتل عن طرف القوم. فقال له عمرو بن ود هذا الذي لما نادى في في في في بدر في الخدمة من يبارزني؟ فقال له سيدنا عمرو. قال له علي؟ يا الله يا ابن اخي انا لا احب ان اقتلك، لانه واثق منه. قال علي وانا احب ان اقتلك. صح هذه القوه يعني سبحانه. المهم فركانه قال صلى الله عليه وسلم له يا ركانه ائن صرعتك تسلم؟ فركانه قال اياك ان تصنع هذا امام اصحابك يا محمد، يعني انت خسران. انت ليه تدخل نفسك هنا؟ فالرسول كانه ما سمعك يا ركانه ائن صرعتك تسلم؟ لا بيتحدي. فقام اول جوله كان ركانه في الارض، ثاني جوله ركانه في الارض، يعني فاسلم. فدخل له مدخل ايه؟ مما يحب او مما اعتقد. فلماذا لا يعني لا يدخل الاولاد بمنطقه من الاول؟ وبعدين سن سن طيب. فبيصير اللاعب كل اللي تحبه ده يصلي؟ ده كان الراجل بيصلي. طب ارسل له رساله عشان خلاص ارسل، بعدين تفتح معاه موضوع اخر وهكذا. فالاول يتعود على الخط. جاء عريس البنت اجمع الاسره واجمع الاولاد، ايه رايكم يا اولاد في من هذا فلان ودي متواطن كذا وكذا وكذا، ايه رايكم؟ تمام. بلاش ممكن يسأل هو الان يسأل بناته، يعني انت لما تقدم لي عريس ايه المواصفات اللي انت عايزها؟ نعم. شوف بنته رايحه على فين دماغها. تقول له انا عايزه 190 سم في مش عارف سبحان الله. يكتفي اما تفاهه البنت او عقلها. نعم. بهذا النص بهذا نغرس شجره الحوار الجاد في المجتمع. نعم. ويعني ايضا في المؤسسه التعليميه وفي المؤسسه السياسيه في كل شيء. اولا كان العقاد يقول جمله عجيبه، اذا ضعفت حجه الرجل على صوته. فعلا. وليس دي في المحاكم. سيد المحامي هو بيترفع عن ظالم او سيد والعياذ بالله سيد المخدرات. وان موكلي وان موكلي المحامي الاخر ما شاء الله عليه يا استاذ فلان قدم ولا لا اكتفي ورقه بهذه الشهادات المسموحه لانه حجته ايه؟ حجته قويه. نعم. انت عندك اللجاجه والجدل تثمر العداوه في القلوب. لماذا؟ تجد الغرب يقعد يتناقش معاه في قضايا خطيره جدا وبعدين ينتهي وسبحان الله كل واحد يعمل وجهه نظر بس بصوت منخفض، ده عنده حجج، ده عنده داخل صافحه خلاص ويشرب معه الشاي. نعم. لا انا اتجادل انا وانت حتى في المسجد. لا ضع يديك كده والثاني لا ابا حنيفه عندما انزل النهر اجعل وجهي نحو القبله يغتسل يعني ام اعطي ظهر القبله؟ قال له اضع عينيك على ثيابك كي لا تسرق. تسال ايه اللي تسال فيه ده سبحان الله؟ الواحد عايز يجادل بالسلام. نعم. ودم النمله والبرغوث وهذه الاشياء. لا من 30 سنه سالني واحد قال يا سيدنا الشيخ هو معقول ان الله يعني بس انا مش فاهمها شويه ما تزعلش قلت له انا مش زعلان ربنا يجمع الناس دي كلها في مكان واحد. قال يا اخي قاتل يعني احنا نكون مليارات او ما بيقى. ربنا يجمعنا. قلت له طب ايه رايك ان ربنا من قدرته ان ممكن يجمعنا كلنا في ثقب ابره؟ قال يا سلام في ثقب ازاي يعني؟ قلت له يوسع ثقب الابره يا خلرنا احنا انت زعلان ليه؟ سبحان الله. فبهذا المنطق احنا تاتي لنا اسئله والله ابن حمار الازايز كان بني ولا كان اسود؟ طب كان احمر. طب ايه اللي كسبته؟ وكلب اهل الكهف ونمل سليمان كان ذكر ولا انثى ولا خنثى ولا سبحان الله. فهذا الجدل الذي لا طالع. ده راجل دخل على هارون الرشيد قال له عندي اختراع. قال له عارف راح نصب ابره وتقريبا عنده مغناطيس فمغناطيس راح حط ابره وجاب 100 ابره يرشق ابره في ابره في ابره فرسخ الايه ال 100 التصقوا ببعض. هارون الرشيد قال له ايه؟ اعطوه 100 دينار لحبقه و100 جلده لانه ضيع وقتنا في مدرسه. انا استفدت ايه من ادرسك سبحان الله؟ لا ما اراد ان يضيع وقته. الجدل العقيم يورث عندنا كمسلمين وعرب العداوه والبغضاء. حتى داخل المساجد. نعم. ده مرة حدث إمام مسجد دخل رجل متأخر في الجمعة فجلس. قال قوم صلي ركعتين. قال نحن مالكية لا صلاة عندنا والإمام على المنبر. الرجل بجنبه صلاتك بطلت لأن من قال لجاري والخدام يخطب أمس فقد لا طب أنت صلاتك إيه؟ قال لأن الناس ما ربيت على حسن الحوار ولا حسن الجدال. نعم. تبي سواد؟ نعم. يربينا معرفة الدين مرة أخرى. فهمنا الدين. فهمنا. المعرفة اللي بتطبق. ما أنا أعرف. فهم دائما دائما قضية الفهم. قضية الفهم. لأن الإنسان سبحان الله يقول إيه ففهمناها سليمان. ما هو قال له إيه؟ هو دخل الخصمان دخل على داود. قال له ده الغنم اللي عنده دخلت على الأرض اللي عندي أكلتها. أعمل إيه؟ قرارة. خذ الغنم. الساعة الثانية. سليمان عنده 15 عاما قاعد حارس على باب ابيه. نعم. ماذا قال لكم ابي؟ قال والله يعني حكم لي يا صاحب الزرع المهضوم بان اخذ قطيع الاخر. قال والله لو كان الامر بيدي لقلت لك ان تاخذ قطيع الغنم تستفيد من البانه وان يسبخ لك الارض. نعم. وان يقوم او ان تقوم انت باعاده الزرع الى صاحب الزرع تزرع له الارض من جديد وترويها لغايه ما يعود ثم ياخذ هذا زرعه بارضك وتاخذ انت قطيعك كما كان ففهمناها سليمان وحده وليها خبر ده داود ايه لخبط وخبط لا وكلا اتينا حكما وعدنا مش يقول له هو الجدل الجميل الجميل العظيم في الدعوه بتاع سيدنا ابراهيم لابيه كيف كان جدله كيف كان يا ابتي يا ابتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي يا أبتي سبحان الله يخاطب مشاعره الثاني يرد عليه يقول له إيه أراغب أنت الصخرة بقى لما أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يا إبراهيم لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا السيد امرئ بيقول له انت حر انا اعمل لك ايه ما بعد لا قال السلام عليك ساستغفر لك ربي نعم. انه كان بي حفيا نعم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو له تبرأ منه ان ابراهيم لحليم الله سبحانه بيشوف العظمة بتاع طريق ده سيدنا لقمان لما دعا ابنه وعظه قال تعالى يا ولد اسمع لا يا بني يا بني يا بني يا الكلام ده ايه بيقربه بحب اسمه وكان يا ابتي يا ابتي يا ابتي هذه الدعوه اما جدل وجدل وطول لا لا مين قال لك ان سبحان الله لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء ما ده ايه الحقاره اللي انت ايه الجهل اللي انت فيه ده نعم معقول يا ابتي تعبد ما لا يسمع ولا يبصر هذا المنطق نعم فضيل الدكتور هل المجادل يعني عن الدين ويدافع عن الدين على وجه الخصوص يجب ان يمتلك الحجه الكامله حتى تكون يعني حجته كامله مثل ما كان سيدنا ابراهيم مع النمروذ مثلا والا سيدنا ابراهيم مع قومه نعم الشمس والقمر وبعدين بالعقل والتدبر العقل منطق العقل لغايه ما وصل الامر الى الى الى, إلى بر السلام نعم. فيجب ان تكون حجه والا يقتص وبال على الدين هو ده الشيء انا مره اقلب على فضائيه وجدت مذيعة أجنبية أمريكية تحاور شاب من شبابنا شاب عربي مسلم على سمته يلبس جلباب ولحيته سوداء وتقول له ما رأي الإسلام في موضوع ما هي قضية الحور العين بس هو كان محدد بالضبط ده اللي لفت الانتباه ايه قضية الحور العين ده الحور العين ده لنا نحن كمسلمين عشان كشهداء لما نستشهد في سبيل الله ربنا عوضنا على 72 من الحور العين بيسالوا المذيع بيرقص يوم هو مش عربيه خالص ولا بيتكلم العربيه طب انا ممكن اكون انا من الحور العين؟ قال لا انت في النار وبئس القرار لماذا؟ لان الجنه لا يدخلها امثالك قال طب ممكن بعد ما ينتهي اللقاء وصافحك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا لا استطيع طبعا نحن لا نقر الكلام بس مش طريقه العرض هذا عموما نعم انقلبت الصوره على مقابله مع هذه المذيعه مع الدليل انا اللي بتاع التلت نعم. بتاع البول الراهب هذا يبدو قداسه المعلم على قداسه الدليل انا انا نفسي بقداسه ولا غيره، انا معلم. قلت له ما هي الحور، ما هم حور العين وما هي الجنه؟ قال الجنه ان يكون الانسان في سلام وفي محبه ولا يغضب ولا ولا ولا, ولا وكلام كده ايه انت عارف يعني ايه منظومه الافاعي. نعم. قال له طب انا ممكن اكون انا من الحور العين، ولماذا طالما انت تصنعين في الدنيا السلام وتزرعين في الدنيا المحبه ولا تؤذين انسانا ولا تؤذين يتيما ولا مسكينا وتعين الضعفاء والمساكين؟ بالله عليك لما طبعا انت الصورتين خليك انت محايد. ما جدل هذا وما جدل ذاك؟ نعم. لما يجي يعني غبي يعني يتكلم عن ديننا فيسيء ويشوه اكثر مما يصح. اما اذا جادلهم بالتي هي احسن بطريقه العرض. نبدا بايه؟ انا عايز اكلم واحد اسلام اقول له ايه؟ نعم. اكلم عن عظمه الاسلام في رعايه المراه، رعايه الضعيف، رعايه الاقليات، نعم، رعايه اليتيم، نعم، الحفاظ على الارض، الحفاظ على ثروات الماء، لا يبولن احدكم في الماء الراكد، لا يتغوط احدكم في ظل الاشجار، من اقتلع شجره فانما هي سبب. بجمع ايه النقاط الانسانيه تجمعنا؟ لكن لو دخلت من الاول بقول لك ايه؟ اولا انت كافر. ترضى عليه وزيك وانت كذلك. واغلقنا بهذا. او احضر له ادله من الفقه الاسلامي نفسه الذي لا يؤمن به او من الكتاب والسنه. لا هو انا اوتي له بادله عقليه وليست نقليه كما زاد له ابو حامد الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفه، الفلاسفه الذين كلامهم بالعقل. نعم. وبالمنطق. سيدنا علي لما دخل عليه واحد قال له يا امير انا لا اؤمن بالاخره. تعالى ما هو يروح طالع خمسه. قال والله انا اعمل بتدعم في هذه الدنيا على ان هناك دار اخره، فان كان هناك فانا قد كسبت، وان لم تكن هناك فما خسرت شيئا، انت الخاسر. نعم. قال المرجم والطبيب كلاهما لا يبعث الله، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. نعم. انت اللي خسران. فبهذا المنطق. ما سيدنا ابراهيم قال له لا، وقال له جميل القمر يلا هذا ربي. فلما قفل لا يا جماعه ما ينفعش هذا الكلام. هذا اكبر هذا ربي. لما قفل لا الطبيعه. نعم. تتدرج معهم بطريقتهم وبعدين في الاخر ايه؟ وبعدين تفر. ماذا فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكره من قول ابراهيم. انت اللي فعلت؟ اساله كبيره هذا. بالعكس. نعم. تسجيل عقولهم. هيسال كبيرهم هيرد عليه كبيرهم؟ لن يرد. ما يرد كبيرهم. نعم. فبهذه السهوله. نعم. اركز على هذه النقطه فضيله الدكتور، لان شبابنا في هذه الاونه يريدون ان يخدموا الاسلام فيدخلون طبعا على شبكه الانترنت ويناقشون شبابا من دول غير اسلاميه، وللاسف شبابنا المسلم بينتهي في نهايه الحديث بالسب واللعن لهم فينقلوا صوره غير حقيقيه عن الاسلام والمسلمين. وهذا هو الجندي الغبي الذي يريد ان يدافع فيهجم على نفسه ويهجم على دينه ويكون ثغره تدخل منه سبحان الله العظيم الـ يعني سبحان الله يعني الـ يعني ذات مره كان شيخنا الغزالي رحمه الله عليه في مكان ما يلقي محاضره، فالشباب متحولقين، فولد قاعد طول الجلسه قاعد يعمل السواك، فالشيخ الله يرحمه قال له انتهي يا بني عم تفضل. نعم. لم يسكت. ابن الكتاب، ما ابن الكتاب غير ابن الشيخ. ابن العالم يختلف. نعم. يا بني قال له اتنهاني عن سنه مؤكده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشيخ رحمه الله كان هادي، قال طب استنجاء سنه، تستنجى من؟ منطق. منطق سبحان الله. نعم. هدوء سبحان الله العظيم، يعني قضيه المحاوره سبحان الله العظيم كده سبحان الله. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله عدي بن حاتم. عدي بن حاتم الطائي امير بن امير كريم بن كريم، وكان اهدر دمه. نعم. فلما كفانا وقعت في الاسر شفعت لحاتم، قالت له اسال هذا محمد يعفو. المهم جاء عدي كان في وليمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فمن ازدحام المكان اذا عتبت الدار مفيش مكان، فابو بكر كان رحاله ويعرف الناس، قال هذا عدي بن حاتم يا رسول الله. الرسول خلع العباءه والقاها لعدي، قال له اجلس عليها من باب التكريم يعني. اخذها عدي هكذا وجلس وضعها على راسه، قال ما كان لعدي بن حاتم ان يجلس على عباءة محمد. فلما يقول باللجنه العامه لما اشتراه ويعني واستوعبه كسبه ام خسره؟ كسبه. فنحن لا نستطيع ان نستعرض الاخر. نحن نريد ان نستعرض الاخر ولكن ليس بالكلام بالسنوء. نعم. هو لو نظر على شريحه من مجتمعاتنا لا ده يعني انا فتنه له. لماذا فتنه؟ لا لا مجتمعات الشوارع غير نظيفه، مواصلات غير مرتبه، عملي غير جاد، اذهب الى العمل الساعه 11 صباحا وارجع الساعه 10 صباحا قبلها بساعه. فبهذا المنطق انا صوره سيئه. نعم. لكن الصحابه كانوا صوره واضحه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير عن الجدال، فقبل ان يدهمنا الوقت في هذه الحلقه نذكر. والله يا سيدي سبحان الله، اولا قال علماؤنا قبل ان نذكر الحديث من استطاع ان يمنع نفسه من اربعه اشياء فهو خليق ان لا ينزل به مكروه. نعم. واحد عايز يحمي نفسه في الدنيا يعمل اربع اشياء. نعم. ان يتجنب العجله فإن العجلة نهايتها الندامة، وأن يتجنب اللجاجة اللي هو الإيه؟ الجدل ما هو لجوج، سبحان الله اللجاجة زي عاملة زلوجة البحر. نعم. سبحان الله. نهايتها الإيه؟ الحيرة. حتى التلجج في إيه؟ في العلاج. روح لطبيب العيون، لا دي عايزة عملية، روح للطبيب الثاني، ده مش عايزة عملية، روح للثالث، يقول له عايزة جراحة بالليزر، روح لبابا، يقول له بعدين في الأخير سبحان الله. ثم العجب لأنها تؤدي لأنه يؤدي إلى البغض، ثم التواني فإنه يؤدي إلى الذل، والعياذ بالله رب العالمين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل وعد من ترك الكذب وهو له مفطر ببيت في أعلى الجنة. نعم. الكذب يتكسر من إيه؟ انا لا واسع شويه او الكذب مش مضبوط او كذب حرام شك ليه بيسعى للجنه مجرد شرط فقط. نعم. يعني سبحان الله. ومن ترك المراء وهو له محق بنى الله له بيتا في وسطها. ومن ترك ومن حسن خلقه بني له بيت في اعلاها. نعم. يبقى اذا شوفوا مساله المراء احنا مش بنتكلم على اعلاها وسطها، يعني ايه في الجنة 100 درجة. نعم. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، غرف من فوقها مبنية، غرف من فوقها أيوة سبحان الله، لا يتراءون الغرف وسكانها كما نتراءى نحن الكوكب الذري الغابرة في الأفق. الله سبحان الله. مش يعني نعم. أي نعم. مجرد ترك الجدل. نعم. يعني ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم من ترك الجدل ولو. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة وفي ربض الجنة وفي ترك الجدل سواء له محق أو سواء مبطل. نعم. ثبت بالواقع المر. نعم. أن المسلم يجب أن يترك الجدل، لأن الجدل للأسف الشديد لا يورث بيننا إلا عداوة، لأننا لا نجيده. نعم. لأننا لا نجيده. نعم. يعني حتى لو أجدناه لجادلنا بالحسنى ولكن لا نجيده. فضيلة الشيخ الدكتور في نهاية الحلقة يعني نقاط سريعة إلى كل مسلم يرانا الآن. طيب. أنا أريد أن أقول ثبت لنا عملية أننا لا نكسب من الجدل لا مع الصغير ولا مع الكبير. نعم. أنا أحيانا انا رجل كلما جلست في مكان يجب ان اتكلم بالدين. نعم. كتاب السنه. احيانا اجلس في اماكن وكانني لا اعرف في الدين شيئا. لماذا؟ لان هذا فت على الدين. لو تكلمت واحد اول ما تجلس يقول اصل التماثيل عباره عن ما اعرفش بس كتب. انا اقف في ذلك. واحد اقتصادي يعني وضع تجاره في شمره. اصل بصراحه قضيه الفوائد التي يتكلم عنها علماء المسلمين لا ليست اسكت ولا كان لان ادخل في الجدل مش هيختلف. واضح الجدل من بعد لهم 30 سنه بيسالوا هي ربا ونقول لهم ربا وما زال يتعامل بالربا يبقى الفائده ايه؟ ربنا حجه عليه. نعم. ونحن نريد ان نكون حجه معهم والله. اللهم قنا شر الجدل يا رب العالمين. اللهم جنبنا الجدل يا رب العالمين. اللهم جنبنا الجدل والمراء واجعلنا من المستقيمين على طريق الله. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم يسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، ونتوجه بالشكر الجزيل لكل من استمع الينا ونوى باذن الله تعالى ان يبتعد عن الجدل ولو كان محقا ليكون ببيت زعيمه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. شكرا لكم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.